هم يذكر من الأشياء التي يقع الخلاف بسببها أنها امتنعت عن الحمل بعد أن أنجبت 4 أطفال، 3 بنات وولد، فما هو توجيه؟ الواجب عليها ألا تترك تعطي المانع من الحبوب وغيرها إلا إذا كان هناك ضرر بين تقدير الطبيب المختص، هذا لا لا حرج، وإلا فالواجب عليها السمع والطاعة لزوجها، ولعل الله يرزقهم مزيدا من الأولاد الصالحين. لا لا لا لا تمتنع ولا تعطى الشيء الذي يمنعها زوجها من أسباب عدم الحمل إلا إذا كان هناك ضرر بين تقدير طبيب مختص أو أكثر، فلا بأس. تقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.